يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. كلمة أحد احنا قلنا استعملت في اللغة بما لما يأتي في العدد، تقول ايه أحد عشر كده إذا كان المعدود مذكرا، وإذا كان مؤنث إحدى عشر. لكن في النفي لا تستعمل إلا بصيغة واحدة، ما عندي أحد، لا راجل ولا امرأة ولا رجلين ولا امرأتين ولا رجال ولا يبقى في النفي ما يستعملش إلا إيه؟ كلمة أحد. ولذلك قول الله ولم يكن له كفوا أحد. طب له أحد إحدى؟ لا ما فيش. يبقى أحد في النفي لا تستعمله إلا لشيء واحد. لستن، قال لك إزاي بقى؟ قال لك لأن في شيء اسمه جنس، وفي شيء تحت منه على طول اسمه نوع، وفي شيء تحت من النوع اسمه أفراد. الجنس اللي هو إنسان مقابله جن، يبقى إنس أدي جنس، بس الجنس ده له أنواع، ذكر ولا أنثى، يبقى الذكر نوع إيه؟ الأنثى نوع. لم يصير نوعين إلا لاختلاف النشأ عنهما بعد اتفاق كان في الجنسين. يبقى هما جنس لهم حد مشترك، حي ناطق مفكر، لكن لما بقوا نوعين بقى كل واحد له ايه خصوصية، ما تخلطش النوعين مع بعض. زي احنا قلنا زمان، الزمن ظرف للأحداث ولا لا؟ الزمن ظرف للأحداث، بس أحداث ايه؟ إن كانت أحداث حركة تبقى بتاعة النهار، وإن كان أحداث سكون نوم يعني تبقى بتاع مين؟ يبقى الليل والنهار ايه؟ نوعين، بس الجنس بتاعهم ايه؟ زمن، بس كل زمن له خصوصية، ما تلخبطش دي فيدي. ولذلك قلنا زمان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. أقسم بمين؟ دول مش متناقضين، دول متكاملين متقابلين، دي له شغله وده له شغله، زي الإنسان تمام. وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. إن سعيكم، يبقى كل واحد له إيه؟ إن حاولت تعمل الليل نهار والنهار ليل، وتعمل الرجل امرأة والمرأة راجل، يبقى إيه؟ يبقى خالف. ما دام نوعين يبقى كل واحد له إيه؟ إن سعيكم لشتى، كل واحد له إيه. ولذلك إحنا قلنا إن الراجل العمدة اللي ضرب الغفير عنده، مر عليه رجل من أهل القرية كده فلقاه بيضربه، حاف عنه، تضربه ليه يا عم إبراهيم؟ ليه عمل إيه؟ المرات عليه لقيته نايم، أمسكه كده قال له ما هو أصله كان بيروي لكته النهار. من يحرس لا يحرس، اللي يحرس اللي يحرس بالليل ما يحرسش بالنهار، علشان لا هينفع لا فيدي ولا فيدي إلا فعال. يبقى احنا عندنا جنس وعندنا ايه؟ وعندنا نوع. النوع دي مش متساوي، لانه لو تساوى لكان مكررا لا فائدة فيه، انما يختلف افراد، وكل فرد له ايه؟ له ميزة. ما فيش فرد زي فرد، ده له ميزة وده له ميزة وده له ميزة، بس الميزة اللي عندك مش عند التاني. ليه؟ قال علشان نتربط ببعض ارتباط حاجة، مش ارتباط تفضل. يعني اللي عمال يكنس لك الشارع ده يميز عنك لانه بيعمل عمل انت تستنكف انك تعمله، انما حاجة ضرورية ولا مش ضرورية، يبقى دي له شغله مش عندك انت. يبقى ما تقول وانت قاعد بتقرا في الكتب ومش عارف، ولما يجي له سؤال يجي لك ويسالك على السؤال ومش عارف ايه، ويمكن لما يسالك سؤال وتجيبه ما تاخدش منه حاجه، وانت لما تقول له كنوس للبيت ياخد منك. الله ما عرفش انا جاوبته دي جبتها منين، ده انا قعدت كام سنه علشان ايه؟ اقرا واسمع ومش عارف عشان اجاوبك. يبقى كل واحد له ايه؟ يبقى ما تقولش واحد زي واحد ابدا، بل كل واحد له ايه؟ له مهمه. وساعه ما تيجي تشوف واحد كده تقول ايه ده، يقول لك ده راجل مش امراه، يبقى قسمت النوع. وبعدين تبص له الله ده عالم، ده اللي بيدرس في الجامع الفلاني، الله، يبقى خدت له خصوصيه، الله. يبقى اذا كل واحد له جنس وله ايه؟ نوع وله ايه؟ فرديه شخصيه. اهو بيقول لهم انتوا نساء صحيح، يعني نوع من الانسان، بس مختصين بانكم نساء مين؟ نساء النبي، غيركم من زيكم، لستن كاحد من النساء. ايه طب ودي ايه يعني لستن كاحد من النساء؟ قال يعني الصغيرة محسوبة عليكم كبيرة، فتنبهوا لدي لأنكم فعلتوا حاجة. يقول لك يا عم ده كان نسوان النبي مش عارف ايه، الله، يبقى عليكم وزر العمل الفاسد ووزر الايه؟ الأسوة السيئة، وتبقوا مضليتم وأضليتم، وما دام تضلوا وتضلوا يبقى لكم ايه؟ عذابين اتنين. لستن كأحد من النساء، يبقى كل ايه؟ كل جماعة لهم ميزة. انتم ممتازين انكم نساء النبي، ما تقولش احنا مطلق نساء، لان مطلق النساء ما فيهاش اسوة، انما كونهم نساء النبي يبقى كلام تاني. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. طيب لستن كأحد من النساء، هل الشرط اللي بعدها داخل فيها؟ إن اتقيتن تبقوا لستن كأحد من النساء. إن اتقيتن تبقى المسألة الخصوصية مش أنكم لأنكم زوجات النبي، ده المسألة لأنكم إيه؟ متقين، وإلا ففيه برضو زوجات نبي ما اتقوش. إن اتقيتن، وما دام المسألة كده بقى إحنا قلنا من يأتي بفاحشة في الأول، أنا مش عايز تستنوا الحكاية الفاحشة دي، أنا عايز منكم إن كنتم ما تقربوش ناحية حمى الفاحشة، يعني اتركوا الأمور المشتبهة. إزاي بقى؟ لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إيه يعني فلا تخضعن بالقول؟ يعني إن اضطروا تكلموا رجال فتكلموا بصوتهم لا ليونة فيه ولا تكسر ولا ميوعة ولا معه نظرات أو اقتراب. ما في واحد لما تكلمه كده يقول مقرب لها كده ومش عارف ايه، أو يبص في النظر. أنا ما بقولكش أنتوا وحشين، إنما اللي قابلكوا ده مش ما نضمنوش، فيطمع الذي في قلبه مرض، فما تدلوش فرصة. بس شوف بقى، شوف المسائل عند حدودها، معنى ذلك يعني يكلموا بغلظة؟ يكلموا بخشونة؟ قال لك لا، وقلنا قولا معروفا، ما سابش المسائل كده يعني. ولذلك الرجل اللي الجارية بتاعته أو الخدامة دي واحد على الايه؟ على الباب يسأل على ابن له، ويظهر الواد كان شوية يعني واد وفيهم قاعد التلك وياه مش عارف ده ايه وايه وايه، أم الرجل شافها طولت، أم راح لقى ولد بيسأل على ابنه فضربها وهنها ومش عارف ايه، انت بتكلمي مش عارف ايه، انت خلاص كده انتهينا من دي. تاني يوم او تالت يوم جه الولد ده برضه او زميله سأل على الله، قالت له فما هو سنة عن ابوك ولد كلب وجبتله. اهي دي اللي عايزها، اللي ربنا عايزها منه. ما تلينوش الكلام، ما تعملوش نعومة، ما تعملوش تكسر، لكن بالمعروف. قال لك والمعروف ده يجي ايه؟ قال لك حينما يكون يتكلم فانت لا تأخذ الا باذنك، اوعى تمد عينك له، لانه لما تمد عينك له كده يقول لك ده البنت واخده بالها مني مثلا، فان كان في قلبه مرض يطمع. اذا حق سبحانه وتعالى يريد ان يمنع المرأة من أن تجرئ عليها من في قلبه مرض. ولذلك حيجي في آية ثانية يدنين عليهن من جلابيبهن. قال ايه؟ هات التعليل. ذلك ادنى ان يعرف، مش كده؟ أدنى. فلا يؤذي. ليه؟ لان لما يلاقيها ستر مفاتنها ولا حشبين منها، عرف انها ليست ممن يعرض جمال جسمها على الرجل، فما يتجرأش يقول لها يا باشا يا مش عارف يلي يا مش عارف ايه، ما يتجرأش، يعرف انها ملتزمة. ليه؟ لان الحكماء قالوا اذا رأيت امرأتك تظهر محاسنها لغير محارمها فقل الحاح المرأة في كشفها الحاح في عرض نفسها على الرجل. معناها بتقول له فتح يا بجم انت مش شايف الان، معناها كده. اذن قول الله ذلك ادنى اي اقرب الى ان يعرفن بانهن لا يعرضن مفاتيهن، فلا يتعرضن لسوء من القول، ولا يتعرضن لمعاكسة البذيء او المستحقر. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد من المرأة للنبي ان اذا تكلمت اولا من وراء حجاب، والكلام يبقى بايه؟ مع بالمعروف، ولا يكونش فيه لين عشان اللي في قلبه مرض. يبقى احنا اذا ما بنطعنش بالمرأة، انما هل الذي يراها كذلك تقول انا صحيح مسافرة، انما ما حدش يقدر مش عارف، انما اللي بيشوفك يعني كده ولا ما مشكلة.